لا هذا كارث. عند الدين وأم وزوج كم معك من هم؟ وهي وهي ايش مخرج تقول منه؟ والربع والسدس بينهما بين ثلاثة وستة بين اثنين وستة ومدخل أيضا نعم بين ثلاثة وستة مداخل اجتهاد الأقوال نعم اثنين ستة مداخل أيضا اجتهاد الكبرى ويضرب الستة في نسبة ما بينه اثنين المقصود أن من تابه كان من يعطيه للسنة لا ما يتم هذه هل الذي يعتمد وهذا ستة في اثنين وهذا اثنين وهذا نعج اثنين نعم ستة أربعة لا أربعة مداخلة اثنين في اثنين مع ستة مداخلة نعم أربعة مع ستة هذا ما بقى في ضبط أحدهما في الآخر نعم هذا هو مخرج الجديد هل الزوج نعم الناس والأم عالة لا يرجع الغرور نعم هي لك جعل ثالث عن أبوين وأربع بنات زوج بعد هو أبوين وأربع بنات زوج سدسان وربع وهذه الثلاثين من مخرج الثلاثين ومخرج الثلاثين ومخرج الربع من مداخلة التي قبل سنة ثلاثة قبل من بين السنة والأربعة ويوقع أحدهما بكامل الآخر بكامل الآخر اثنى عشر وهو أصله من يزوج الربع ثلاثة البنات والأبوين آلة لا أربعة ثمانية ثلاثة ثلاثة هروب كل واحد يقطع غره يقبل له حقيقة غفر الزوج خمس مضربة طبعا بالاسم خمس في المعنى غير الازدحام لا لك هذا من زوجة وبنتين وافي شقيق وافي شقيق من زين وزوج يا نور وجه وجه تعطيها مبادئ وجه تعطيها من مبادئ وجه تعطيه لأن بنتي له إيش الثلاث زوجها والزوج الشرطة ومفرده اثنين ثمانية ثلاثة فنضرب أحدهما يحصل الله وهذا أصلها أصل فضيل هذا أصل فضيل وزوجها الثمن ثلاثة نعم والبنتين والباقي الأكثر عظيم أم بنت بنت ابن وأخي شقيق كمثلا من أم بنت بنت ابن وأخي شقيق من ستة من ستة من بنت النص ثلاثة وبنت الابن سدس تكملة الثلثين لأن ثلاثة مثلثين وإذا حصلت النص تبقى ستة قاعدة بنت الابن يعني من زين ولو مثلها واحد والباقي الشقيق تعطيه بنت العم كذلك او ابن عم الشقيق او معتق كذلك زين كان اخ لام يعطى العصب يعصبه ثم يخرج الخط هو من عصبه والبنات بنات الابن إلى ذهب يخلوا بيخبطوا مع البنات وهم عطيس وعطيس فإذا كان معه مع الأخلوم ابن عم بعيد يطعيه يطرعه يطرح الأم لأن الله جعل إذاهم خلالة وإذاهم ثلاثة أو رأه وله أهل نصر كل واحد نصير ثم الخلوة وخلالة من لا ولد له ولا والد لا هذا ثالث البنت ابن وأبوين زوجة ثمها يصير مع المخلوق ثلثين ثلثين ثمن يخرج يصير يخرج ثلثين يخرج ثلاثة ثلثها بالأكبر ثلثة بين الثلث هذا بين بين ماله النص وربط أحدهما بكامل الآخر أربع أصول هذا أصلها المهروب نعم للزوجة وبنتين ابن ولكل واحد من الأبوين حالة كذا بالامتحان لبعض أما بعد يقول مؤلف رحمه الله في بيان الأصول الأربعة التي لا تعود والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمه اثنان والثلث من ثلاثة يكون والربع من أربعة مصير والسنة إن كان هذين ثمانية هذه الركن الثانية لأنها أصبع مضى ثلاثة في قبل التعود وهذه الركن الثانية لا يدخل العود عليها فعلمي ثم خطيت الصحيحة فيها وقتي مقصود لا يدخل العود عليها فعلم بأن فروضها قليلة ما يمكن أن تعود فروضها قليلة فالأخوتين ما فيه إلا فرضان أنه فقط أو النسلام فلا حفلته هناك فروض أخرى تعود بها مثل واحد من الزوج وعم بنت عم بنت ابن عم بشقيقة وعم كل أبو عم هذا نصف فقط فقط إلا مثل الزوج أو بنت ابن عم نصف البقر أو النسلام في صورتين لهما زوج وقت شقيقة والثاني زوج وقت الأب ويقال لهم الاعتمادان لا نظر لهما مسألة فيها نحسان فران لا يوجد في الدنيا مسألة فيها فران من النصف إلا هاتان المسألتان زوج شقيقة زوج وقت الأب يأخذان المال نصفين أما الثلاثة فليس فيها أيضا إلا فران الثلث والثلثان فإما يبقى فيها شيء وإما تعدل على الثلاثة مثل الاثنين فالثلث واحدة من الأم وأخي شقيق أم وعم لها الثلث والباقي العم وأم والثلثة وحدهما مثل بنتين وأخي شقيق بنت ابن وأخي شقيق لا شقيقتان وأخي لأب كان لأب وعم شقيق فهما الثلث والباقي واحد العم قد يجتمع هذا وهذا كذا اثنين شقيقتين واخوين لام فاخوين لام مسلم واحد وشقيقتان او قال لاب لهم الثلثان عدلت ولا شقيقتين ولا يستوى فيها فرض ذلك ولهذا لا تعود والاربعه كذلك فيها فرض الربع فيها فرض النصف والربع فيها الربع وفيها الباقي فلا يستوى فيها عود وفيها لا فرصائل ربع فقط ربع نصف ربع ثلث باقي الباقي فلا يستوى فيها عود إلا في فرومها فلا بد يبقى فيها شيء ولا تعدل أما الاثنان فلا تعدلان تبقى فروضهما ولا يبقى فيها أما الأربعة فلا إنسان تعدل فلا بد يبقى فيها شيء لذلك ثمانية لا بد يبقى فيها شيء لأن فيها ثمن ونصف ثمن وحدة ثمن ونصف أما أربعة ثلاثة مثل زوج وابن هذا وهي الربع زوج وابن ابن والنصف والربع زوج وبنت زوج وبنت ابن ربع إذا زوجه بشقيقة زوجه كل أب كذلك ربع ونصف وفي الباب زوجة وأم وأب زوجها ربع وأمها في الباب هو باقي الأب وعمل يطيب أما الثمانية فيها فران هم فقط زوجه ابن زوجه ابن ابن هم ونصف زوجه بنت أو زوجه بنت ابن ثلاثة فيها فروض فيها عود لهذا قالت هذه الأرض لا تعود وإن تكن من أصل يعني تعطي فسقا بينهم وصح الحساب من الحساب إلى أعداد ما يأتي في بحث انتشار على طريقة أخرى إن شاء الله إذا كان في انتشار على أهل الربع أو أهل السنة في الثمانية أو أهل السنة في الثلث أو أهل السنتين في الثلثين إذا كان في انتشار صح وإن كان لم يكن في انتشار عرض كل واحد له من أصلها والعائلة في لا تقطع كل عطتان من أصلها وكما لو عانى من عودها أما هل الذي عود فإن كان فيها تفكير صح فالانتصار ثم قال بعده وإن تكن الناس فيها تصح فتصح في الإسلام إليكم إذا كانت المسائل التي تعود تصح من أصلها وهكذا إذا تعود تصح من أصلها فلا حاجة إلى الانتصار وإن كانت فيها انتصار صح فالانتصار كما يأتي إن شاء الله فأعطي السنة إلى تفهم من أصلها مكملة وعائلة من حولها مسائل العود وهكذا إن كانت مما لا يعود فأعطي كل فهمة والباقي للعقل ياتي نرجع لهذا ان شاء الله نستقبل اذا هذا ثالث الزوج وكثرة منه زوج زوج عم بغير يقوى غير إخوان تخرج على الله من المسلمين ولا تبيع إلا هذا الغرض من المسلمين نعم والباقي العاقب وإن كان معه أخت شقيقة أو أخت لأب المثل الثاني فرض من اثنين من اثنين متماثلان ويكفى ويقال زوجه النصف والشقيقة النصف وهكذا أخت لأب هل لهما نظيرها الشيخ ما في مال يخرج بالسيف فرضا إلا هكذا الشيخ ولهذا يقال لهما اللي في مكان بعد زوج أذن إذا أطلع زوج أذن إيش وجهه؟ مخرج الربع من وليس فرض آخر تكون أربعة زوج الربع والإبن وإن كان مكان الزوج زوجة ومكان الإبن أخ شقيق مو بعد الزوجة لها والباقي فإن كانت مثلا زوجة وبنت زوج بنت زوج بنت نعم شو مثلا من إسماعة الفروض الزهرة بالمسلم والربع بينهما الاجتهاد الأكبر والربع مخرج لهما جميعا وطبع بعض الزوج الربع والبنت والباقي العاصم فإن كان مثلا الزوج زوجة مثلا البنت في الجريء أو في هذا كذلك ولا يختلف بس في شقيقة أو في هذا أبو ماحد الأربعة أيضا للزوجة الشقيقة لها أو الأب والباقي العاصم فإن كان معك زوجة وأم وأب ربع ثلث باقي لأن ملي فينا من أربعة أيضا من مخرج الربع من أربعة ثلث باقي من أربعة ثلاثة ثلث باقي من ثلاثة لأن أقل عدد يأخذ من الزاق يأربع هم؟ هم؟ لا بعد أربع إن أربع للزوجة وهم من الزاق أربع من الزين أربع من الأب إلا بك أم وأخي شقيق شقيق الأم تخرجهم لكم مثلا من ثلاثة لها واحد الثلث واحد والباقي عشرين معك أخوان الأم فقط أخي شقيق فإن كان معك أخوان لأم أو أختان شقيقتان من ثلاثة مخرج الثلث من ثلاثة مخرج الثلثين من ثلاثة متماثلان اجتهاد أحدهما أخرجا للجميع يعطى الإخوة لأم الثلث واحد بينهما وإن كانت شقيقتان أو الأب بينهما وليس فيها صورة يا خالد وليس فيها أقرب هذا أقرب نعم زوجة وابن إذا قلت زوجة زوجه هو بالمثل او بالمثل اشتقى زوجه كيف تقرأ قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لكم لهن فإن كان لهن الولد ولكم الربع مما تركتم من بني وصيتكم ولهن الربع مما تركتم لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن مما تركتم كيف هي الصورة زوجه ابن أو ابن تركتم المخرج منه مثلا ثمانية ثلاثة من واحد والباقي الابن أو بالابن تعصيب فإن كان مثلا الابن بالابن بنت أو بنت ابن النص يخرج في اثنين يخرج يكون ثمانية بينهما مداخلة أسباب الأكبر ثمانية زوجة يكون واحد بنت أو بنت ابن أربعة والباقي العاصب أربع زوجات ابن ابن خمسة ثاني ابن ابن ابن مثلا لأن مخرج النصف اثنين مخرج أربع زوجات ثمانية وبينهما الشاب الأكبر ثانية والرجل جاء من واحد وقلنا أربع ما لهم لا أكون يقولون سؤال علينا المواد أبو إذا قلنا أنها تأتي قليل علينا من أربع ليس لهن سواء ولا سؤال كنا أربع واحدة من أربع سواء يقول فيها أربعة ابن ابن ابن أربعة ومعك خمسة ثاني ابن ابن ما يستكن معها لماذا؟ أربعة قطع النصف البنت والباقي ثلاثة العقبة تعقيب ثلاثة باية والباقي الزوجات ثلاثة باية ويستكن أربعة وخمسة هي حالة ولا أربعة الحالة وحدهن وأربعة خمسة بينهما هو أحدهما في الآخر هذا الإسلام وفي أصلاح المالك زوجات واحد عشرين لكل واحدة خمسة ربع سنة البنت الابن أربعة في عشرين نصف نصف والعقبة ثلاثة في عشرين كل واحد من خمسة وكل واحد أربع هوات زوج وأم نعم نعرف الهروب إخراجها من ثلاثة من سعد ومن السوفة نخرجه وأحداث وزوج اثنين صارت المخارج اثنين وستة ثلاثة من ستة وثلاثة ثلاثة كبرى بين اثنين وستة صار أصبح ستة للجميع لزوج النصف ولي الأخوات والأم عادت لا لا سدس ونصف بلى ثمانية دفع الغروب من لا لا بعد إلا بعد بنت وبنت ابن وأبوين نعم سمع الغروب وهذه النصف منهم وأسداس ثلاثة منهم وتماثلة ثلاثة بأحدها وبين اثنين وستة ودخلة ثلاثة كبرى يكون هي المخرج للجميع البنت ثلاثة بنت الابن والثلاثين والأم والأب عدلت ما زيادة على الأقصار بعد يا حسن لو كان معهم زيادة زوج لو كان معهم زوج تبقى ستة ولا تغير الحال حد الزوج ربع مع ستة بينهما يضرب أحدهما في الآخر فيحصل منها مخارج الفروض كلها يخرجها الفروض كلها البنت النصف سته بنت الابن سدس استكملت والابوين اثنى عشر والزوج عالت الى لا هذا كارث ثلاث زوجات وبنت ابن وابن عم شقيق وسلم ثلاث زوجات وبنت بنت ابن ثلاث زوجات نعم ولو مع البنت ثمن نعم واحد بين الثلاث نعم الثلاث ولا ثلاث واحد تبقى ثمن ثمن واحد فقط بين الثلاث من ثلاث مثلها أربعة كم يبقى ثلاثة مع ابن عم شقيق عصيب طيب لو كان المكان بنت الابن اختي شقيقة ها رقم واحد زوجات ما لهم لزوم عما شنو هو يعني لما قال ذهب شنو كان منه او نضع في الزوجات رقم واحد بينهن ولك لان الاخ ما تمنعها من ما تمنع الزوجات من ضمن نعم من الفرع الوارد الذريه ها في الاسلام لما قالوا هذه الربع مع الاخوات ما يقول ما يمنعنا من الثمن من الربع نعم من الاولاد يقولوا او ينعم لهن الربع واحد بينهن ولست شقيقة اثنين وإن كانت في اليد النصف شقيقة نعم والباقي واحد منه معك ابن عم عقيم اللي بعده نعم هذا كان نعم إذا هلك هلك الزوج وأربع أخوات وأم زوج وأربع أخوات وأم من كم؟ الزوج والأخوات الأربع أربعة والأم على إلى إلى النصف واحد واحد ورمانية قرى ثلث ثمنا باب العون وقرى ثلثا نصفا باب العون نعم وهو زيادة نصفها نصف في الأرسل نعم من بعده إلى هذا الكلام الزوج في شقيقة كل أب وجدة أم وأخو الأم الزوج ثلاثة الشقيقة ونصف أب وزين وجدة أم الأم وأخو الأم نعم عالة إلى على قيلة كم؟ نعم إلى كم؟ شقيقة كل أب وجدة وكل أم وزوج نعم ثلاثة وثلاثة وست وست وست عشرة نعم صار في عشرا وصار في خمسا نعم صار العون لا لا لا هذا أكثر عون في الدنيا أكثر عون في نساء الهلال هذا العون أنت على الست إلى عشرة نعم لا لا وهذا كان ما شاء الله الزوجة وبنت ابن ابن مثلا زوجة وبنت ابن ابن زوجة وبنت ابن ابن زوجة نعم نعم ارفع صوتك كم الزمن؟ إيه ما الزمن؟ كم هم الزمن؟ واحد يعني واحد ثلاثة ثلاثة كم؟ إيه اسمه ثلاثة ثلاثة كم؟ وصار تركة فيها ثلاث ايش تقول لها؟ إذا كانت تركة فيها ثلاث ايش تقول لها؟ شو لها كان؟ نعم ألف هذا منها هذا ثمن شو لها؟ هذا في المنطقة في هناك ألف وإن كان 40,000 الشاطع وإن كان 40,000 الشاطع كم خمسة طيب شو الدليل كيف تعطيها ثمانية شو الدليل دليلك دليلك هذا يوم تعطيها ثمانية شو الدليل هو تقول هذا ربع تطالب ربع إذا بثمانية من الجنة نعم قوله تعالى قوله تعالى إلا لم يكن لكم فإن كان لكم هذه آية وهذه السورة فيها ولد لم يكن لكم زوجه بنت وابن ابن يا ولد يتقاعد ذكر وانثى نعم أربعة والباقي ثلاثة منه له ما أحسن ابن لا تعصب ما يعصبها شهوية الباب الأخلاق ما بنت ما يعصبها شهوية أخلاق ما يعصب عمته شهوية أخلاق الباب السبع الباب الله يقول يوصف الله في أولاده من الذكر به حظ الأنثيين شهوية الباب أخلاق هو بسم الله هذا حتى حين واضح ما يعصبها ما يعصبها السبب لأنها أعلى منه فهو الحق كامل لما قصير كانت واحدة بلها النصف قد واحد منهم كذلك لا يعصب لأنها على مثل لكن لو كان ابن لو كان ابن كنت ابن عصبه ما تطالب نعم لبعدة وهذا كان من أربع زوجات وبنت ابن ابن ابن ابن في الزوجة الأربعة جميع الأكباح في الله ومن كلهم كلهن ومن واحد فقط له من ثمانية بينهن كل واحد لها ربعه بنت الابن أربعة من ثلاثة بنت وابن ابن ابن تعصيب لأنه أنزل إن كان ابن ابن يعصبها في الباب بينها وأخلاق لكن لما نزل يكون لها الباقي من بعده لو كان في قويها عمر نزل بنت لابن وابن ابن تكفي شقيقة رأس المال فهي المسألة والمسألة أربع زوجات تكفي شقيقة رأس المال نزل بنت لابن وابن ابن في مسألة هم أربعة سبع زوجات ما تنتهون نور الله يقول ولهن إن لم يكن غالبا يا ولد إن لا إخوة يقول الربع بينهن أربعا الشقيقة اثنان والباقي واحد نخس وإن كان شقيق لها للذكر لها واحد وله اثنان ثلاثة من ذكر لها اثنان ثلاثة حضرتك الفوائد لها لك ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله أمنتين وزوج وأبوين كم؟ بنتين وأبوين وزوجة. أربعة بنتين. نعم. البنتين. البنتين كل ثمانية. نعم. والزوج. والزوج الربع ثلاثة. من كل واحد الأبوين. سدس. نال عالة إلى. خمسة عشر. نعم. صار الربع خمسة. نعم. سبع عشر. جنبك. لو كان مكان البنتين أختين شقيقتين تغير الحكم القسم أختين بدل بنتين مزوج نعم تغير نعم تكون من بنتين بنتين أختين مع أختين أختين نعم أختين ولو مع الأب ولو لا يسقطون. نعم. يسقطون الأب. نعم. وش تكون مسألة من؟ المسألة من الزوج. للزوج النصف. ثلاثة والأم. وللأم لها ثلث. ولو مع الأخوات. على قول ولو مع الأخوات فإنها فإنهم يحجبون. تقول لا تصدق. تأخذ السدس. السدس نعم. والباقي تعصيب غير الحكم نعم رأيت الأصل وتغير الحكم نعم نعم يملك هذا كارث الأربع أخوات شقائق زوجة وأم وأخوين لأم نعم وأم وأخوي اليوم نعم الأخوات الشقائق ثمانية والأم اثنان عشرة والزوجة ربع ثلاثة ثلاثة عشرة والإخوة اليوم أربعة على فلا هذا على عولها نعم صار الربع أقل من الخمس نعم ساب العول نعم قريب السدس نعم هذا على عول هذا الأصل فلو كان مكان الأخوات الشقائق أربع بنات أو أربع بنات ابن يتغير يتغير نعم ويحجب الأخوة من الأب زين مثلا من يحجب الأخوة من ثمانية فيها أم فيها زوجة 24 زين البنات الأربع ثلثين 16 والأم والأم السدس أربعة أربعة والزوجة والزوجة السنة ثلاثة والإخوة الأم يفرطون بالبنات يحجبون له البنات نعم يقول باقي واحد منهم له العصبة للعصبة إذا كان هناك عصبة نعم ولا ترجع لهم ردا ترجع البنات والأم ردا نعم يرجع إذا وجد عاصب ترد للبنات والأم والأم عصبا نعم. ردا نعم إذا وجد عاصب دون الزوجة نعم الزوجة لا يرد عليه نعم حسن ويجي الباقي الواحد يقسم بينهم أخماس كل واحد وعشرين يقسم على عشرين سهما نعم ستة عشر البنات وأربعة الأم نعم نعم الواحد يقسم بينهم نعم على حسب سهامهم نعم ما شاء الله لبعدك لا لك هذا عن زوجة عن زوج وبنت وابن الزوج ذكر وبنت وابن ابن نعم زوج وبنت وابن ابن من كم رفع صوتك حتى يسمعك أخوان كم ثمانية في الزوج نعم النصف مع البنت نعم سنه ما في اقل من ثمانيه من اربعه الاختراع مطلوب اذا كان في اقل يطلب من اربعه في الزوج ربع واحد والبنت نعم والباقي واحد معك ابن ابن عصيب نعم في الدليل قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم ازواج الربع ما تركنا نعم هذه الايه لا متغيبون ايات الموالي لا تحفظ لان هي الاصل في هذا الباب تعب من طالب العلم يحفظها في سورة النساء أو في آخر سورة النساء ولها في آخرها يعني. لا بد تحفظ هذه الآيات لأنها يعني الأصل الأصيل في المواريث ولا قبيح بطالب العلم أن يخفى عليه هذا من أوضح الواضحات في سورة في كتاب الله هذا من أوضح الواضحات إذا تدبر طالب العلم ولو أنها بالعشر سنين أو سبع سنين عرف هذا شيء واضح لا بد من حفظ ولكن مع عدم الحفظ ما يتيسر العلم من الزوج الربع والبنت النصف والباقي لابن الابن نعم فإن كان بدل الزوج زوجة مو بزوج مسألة حالة ولا تغير الزوج بدل الزوج زوجة ومسألة بحالة زوجة وبنت وابن بدل الزوج زوجة تغير الحكم ولا ما تغير تغير شي تغير وش يصير تقول يا إخوان تغير ولا ما تغير تغير وش التغير وش مثلا من ثمانية بدل أربعة وش الدليل يا مجال الدعوة ولا فيها دليل منهم ولهن منهم شو مراد بلهن زوجات ولهن لإن كان وهذا فيها ولد وفيها لبنت البنت سمى ولد نعم ذكر وانثى نعم سمى ولد نعم وش تقول يا هذه فائدة لكم غيب الآيات سمى ما نسيتها نعم لا بد تغيب نعم لا بد تحفظها إن شاء الله نعم لا بد تحفظها إن شاء الله نعم ما يخالف البنت وابن الابن بدلهم أخت شقيقة وخليات مع الزوج تغير ولا ما يتغير زوج وأخت شقيقة وأخليات أعطيت الزوج مع البنت وربع ما هي صارت المسألة ما عاد في البنت صار أختي شقيقة وأخ الأب مع الزوج والزوج وش له هذه فائدة لكم غيب الآيات كما ما نسيتها لا بد طيب نعم لا بد تحفظها إن شاء الله نعم ما يخالف البنت وابن الابن بدلهم أخت شقيقة وخليات مع الزوج تغير ولا ما يتغير زوج وأخت شقيقة وأخليات أعطيت الزوج مع البنت وربع ما هي صارت المسألة ما عاد في البنت صار أخت شقيقة وأخليات تقول مع الزوج والزوج وش له نعم البعيد من المسائل ما تأملتها كثيرا ايش تقولون لي زوج الربع زوج ايش تكون منه الزوج النصف والاخ الشقيقة والاخ الاب يسقط الاستثمار شغلات الفرض مسألة صار فيه للزوج النص ويخت النص ما فيها ولد يمنعونه الله يقول ولكم نصف ما ترك أزواج إن لم يكن لهن ولد يعني ما لها ولد ما لها إلا أخ ماتت على أخت شقيقة وأخ لأب نعم هن صار فيه اثنين بدل أربعة صار فيه اثنين تغير القصر نعم اللي بعده نعم نعم منها لك ذلك عن بنتين وأبوين ثلاث زوجات في بنتين والأبوين نعم والزوجات ثلاث لهم الثمن أربعة ثمن الثمن ثلاث بينهن على السواء نعم في لها ثلث على ثلث صار الثمن تسعة بسبب العون فإن كان بدل الأبوين جد وجد هم أب وأبي أب يتغير الحكم لكل واحد لكل للجد سدس وللجد ما يتغير الحكم وبدل بلاء البنات بنات ابن كذلك ما يتغير بنت وبنت ابن تغير ولا ما يتغير وش يصير في البنت النص والبنت الابن السدس بقية السدس والعلى على حالة راحت ثلثها نعم لكن تغيرت الأسماء نعم نعم أتحد في حالة حالة عن زوج أختي شقيقة وأم من خلال الزوج والشقيقة والأم والأم عالتنا وثمانية فإن كان مكان الشقيقة كل أب هذا الحكم شابة النصف الشقيقة فإن كان مكان الأم جدة أم أب أو أم أم هذا رضيه للأم وكلها للسدس فتعود إلى سمعة فإن كان مكان الجدة والأم كانهما اخلي أبناء الشقيقة كل أبناء الشقيقة كل زوجين يتعون إلى سبعة وما علم حول السعة إلى تغيرها في دقيقة في أب زوج أم على حالة السيد تحسد في الحالة فإن كان مع الزوج ابن وأم شقيقة في الأب ولها الربع والأم الشقيقة في الأب والقطان وبها الابن فتكون كان من كان من عشر للزوج والأم والباقي وإن كان مكان ابن ابن ابن لكن الباقي والأخوات الصدمة فلا تجوز فلا لما قال ولادة أربع أخوات من شقائق وأم أخت لأب وعم من شقيق يا سلام هم أربع خوان شقائق وأخت لأب وعم من شقيق في أم واحد الشقائق أربعة وأخت لأب وهذا معصب يا هذا وجه معصب عم شقيق واحد ليس مكان عم شقيق أخ لأب يسقط أخ لأب يسقط كلها أخذ باب الواحد هذا بينهن بينهم للزكاة أخذوا رؤوسهم والباقي وليهم واحد لا ينكسر لا ينقسم تسلق رؤوس الثلاثة ثم ولا في أسياس السلام الأم واحد في ثلاثة والأخوات أربعة في ثلاثة كل واحد في ثلاثة ولهم واحد في ثلاثة ولك واحد هي أحسنان ليس معهم ابن ابن هم أربعة أخوات شقائق اللي أب وأخ اللي أب وبدن كلهم تقول جميع الأخوات والأخ كلهم يكون جميعا وباقي بعد لهم مسلمين يصيرون تعقيد فقط الأم مسلمة واحد والباقي لها خمسة كلها والأخوات والأخ يسقطون لأن البنو والتحقيق القوة كذا المسألة بحالها لكن مع الأم والشقائق أخ لأم أخ لأب وأخ لأم هم أربع أخوات شقائق وأخ لأم وأخ لأب وأخ لأب مثلا أخ لأم شقائق الأربع وأخ لأم أخ لأب وأخ لأب مثلا هم عصبة يسقطون وقاعد من العاقل يسقط لك تقولوا مثلا يسقط هذا الأخ السماء لأنه لولا يفرضها مع الأخوات وما هم مسؤولين عن هذا كتاب الرساله على كل حال الهوات كتاب الرساله الرساله على كل حال اجتماع الاسواق ومعقل اجتماع الاسواق فقط من الهوات السوداء من وعدم وعدم يعني بقيه حتى يعقدها هو من ما في بقيه زوج في شقيقة أخت لأب وأخ لأب وقصيقة جديدة ما تسأل عن زوج أخ الله عن زوجها وأختها الشقيقة وأخيها لأب وأختها لأب زوج في شقيقة أخت لأب وأخ لأب من زوج في شقيقة ثم أخت لأب وأخ لأب يقول مثلا وهم عصبة يقول وفي قال الأخ مولاه وفي أخي يقول ولكن بأسباب استقطت معه يقول مثلا نعم ماذا فعل هم يخطئون وفي لأب وأخ لأب مثلا للأم يخطئون شريكتين من بقي نعم وفي لأب وأخ لأب لهم العقل يسمى الأخ هذا لأنه لولا لسقطت استغراق الأخوات الرجل ولكن في فيها وجود وغرفة اسمها التعقيد جملة يا أهل ثالث عن زوج بنتين وأبوين بس مات إنسان مات وأخ زوجها وبنتيها وأبيها وأمها هذا كان بتركتها من كم من كم من زوج نصف مع البنات يا اخي نصف مع البنات لا يقول والله الله يقول ولكم نصف الا ولد وان كان لهن ولد ولكم الربع وبنات سموا الولد ولا ما يسموا الولد سموا الولد الولد يطلق على الذكر والانثى ولا ما يطلق الولد يطلق على الذكر والانثى في اللغه العربيه في الشرع نعم نعم وش يصير هذا وش يصير للزوج مع البنات نصف ولا ربع ربع شو من هذا من كم بإذن العشر للزوج الربع ثلاثة والبنات ثلثان ثمانية والأم سدس اثنان والأب مثلها سدس اثنان عالت إلى خمسة عشر عالت بسبب الفروض كفى في فروض عالت صار الربع خمسة صار الربع خمسة نعم وصار السدس سدس خمسة نعم وإن كان بخار بنتين من تأيبن شوف من تأيبن بخار بنتين شاكر من تأيبن بخار بنتين ما هنا بنتين ما تعال زوجها وبنت تأيبنها وابيها وغمها حاول ما تغير تغير شاكر إشتاك من تأيبن من جي نفو بنات أنه ما يتغير فإن كان مكان الأم جدة يتغير ولا لا جدة لدى الأم مهنة أم جدة أمها أم الأم بشاطة زوج بنتين أو بنت ابن جدة أم أم بدى الأم بشاطة إذن كل مكان تفل بشاطة تفل والأب مكان جد أبي أب مهوب أب موجود جد لا تفل أيضا لا كذا بلاده يا هلك هلك الأربع بنات وأربعين ثلاث زوجات نعم في بنات 16 الزوجة الثلاث من بينهن ولكن واحدة تعطون بينهن تشترك نفيس والأم والأب أهلة ولا فإن كان مكان الأب والأم جد وجد أم أم وأبو أب كذلك لا يختلف بدل البنات بنات ابن لا يختلف فإن كان مكان البنات خواص شقائق أو أخوات لا تختلف تختلف مثلا الأب وجد على الصلاة أيضا كذلك نعم نعم تختلف مثلا للزوجات الثلاث ثلاثة بينهن مثل الشمس نعم على السواء ثلاث نعم والأخوات يوم مع الأم والأب الجدرة والأم فيها كذا ولو مع الأخوات لكن الأم الشابة الزاقي ولا في بس أنا أسأل تقول له لا يوجد لدي الأخوات يمنعونها ولكن محجوبات لأنهن محجوبات بشهر لا بوصف نعم المحجوب بشهر شك الوجود وجوده معتبر خلاف المحجوب بوصف ووجوده سعادة نعم ويبقى الباقي سبعة الأب في سواء جد أو أبنان بلاده مع أهلك أفضل يا هلك هلك عن زوجة وبنت وأخي شقيق للزوجة والبنت والباقي وإن كان مكان آخر لأب وإن كان مكان أخي شقيقة مع الغير أو أخي لأب حكم واحد أو مكان البنت بنت ابن وهذا يأخذ النصف وإن كان مكان الزوجة زوج الأربعة زوج الربع الباقي الأخ أو الأخ أو الأثنان على حالهم يا هلك يا هلك يا هلك عن الزوج وأبوين وزوج بنتين زوج بنتين أبوين وزوج بنتين وأبوين وزوج نعم البنتين ثمانية والأبوان على كلا ثمانية وأربعة وثلاثة صار ربع خمسا لو كان محل البنتين انت ابن ولو نزل ابوهما لبنتي ابن ابن ابن ابن نعم بدل الابوين جدت من جد ام وام اب ام ام وابو اب وهم واحد فان حل محل بنتين بنت وبنت ابن من بقي على حاله زوجة وأختين شقيقتين وأم وأخ لأم نعم ذو زوجة شرطها موجود وهو وأختين شقيقتين ثمانية وأم الأم وزواء اثنان والأخ لأم اثنان آلة لا ثمانية وثلثان أربعة والربع ثلاثة خمسة عشر والربع خمسة مثل العول فإن كان مثلا شقيقتين أختان لأب هما ثلثان فإن كان مكانهما أخ شقيقة وأخ لأب إمام شقيقة كم الشقيقة المختلفة سدس تكملت فإن الله أعطى الأخوات الاثنين ويقدر الشقيقتان وإذا كانت واحدة هذا نسوها فقال بقية الأسلحة تكملة فقال سعادة الأبن سواء بقي على حالة الزوجة إن كان الزوجة عدد زوجات وهم بحضة يسأل من الربع مع عدد فرق الوارث ومع وجود فرق الوارث اشتركنا أيضا مالك هم أربع بنات وأخي شقيق هم أم واحد ومات قصدك وبينما يكون له ولد ورث أبواه فلأمه السلس. ما تقول؟ تعمل. بينما يكون له ولد ورثه أبواه فلأمه السلس. هذا لأبيه كل واحد يسير في مكان كان له ولد. هنا جلوس ماذا تقولون يا قائد؟ نعم جلوس منعها من جلوس وبنات الله يقول فإن كله ولد وله أبواه هذا ما له ولد يعني له بنات يطلق الله على ذكر وأنثى نعم كذلك لأن الله قد يوصيكم يوصيكم الله أنهم أولى كلهم من ولا شاق يا رب أولى زد ولا زد ها نعم زد واحد من ستة يعني بنات يعني بنات نعم تبدي واحد الأولى بنات كلهم مستجدين أعطيتهم أربعة تبدي واحد ما هذا في شقيق عقيد فإن كان مكانها في الأب نفسه عم شقيق أو عم الأب أو ابن عم نفسه الواحد العاقل ولو كان عاقل بعيد فإن كان مكان البنات بنات ابن المسلمان أربعة فإن كان مكان الأم جدة أم أم جد أم أم أم فهي غرفة أخرى يا نعم بدل بنات خواص خواص دقائق أم وخواص أربع وأخ شقيق لو واحد هذه قامت يعني ربع اثنين شلون ها أربع خواص دقائق وأخ شقيق ها لا سدس واحد والباقي ما عندهم سدسين أحد سدسين بس من على خواتم سدسين شقيق أصبهم صار الباقي خمس بينهن بينهم كذا من ذكر أول شيء يقول هذا شيء الموت مو على الهواء والله يختلفون يقول الأموات والأوراق يختلفون لابد في المكان لها خطوه لهم لبعدك الحج الى هلك هلك انت ثمان بنات ستة عشر بنت ستة عشر بنت يعني ام ام وام اب بنتين ثلاث زوجات في بنات ستة عشر وهي بابون كثيرين ها هم ولا كثيرين وان كانوا اكثر ثلاثين اربعين ماذا ولا كثير بينهن على السواء الزوجات ثلاث وان كنا اربع وان كان فيه واحد والواحده واحدة وجماعة سواء وأم الأم وأم الأب بينهما السيئات أم أم أم أب تفاهم بين حالة لا وما حالة هذه واحد معنا معجب الواحد ليس مكان ستة عشر بنت ستة عشر بنت ابن رقم واحد مثلا أم الأب وأم أم الأم أم أم أم وأم أبي أب بينهما ولا وضع عتاء بدل المعتق معتقا ربع أحد وبعد نعم من الأخوات الفقائر ثلاث زوجات وأربع أخوات من الأم وجدتين من الأم وأم أب وزوجات الثلاث والأخوات الثمان الجدتين أربع أخوات الأم المعالة كذا ما سبعت عشر هذه تلقى أم شروط لأنها كلها نساء هذا أعلى عون أعلى عون أفضل من عشر من أسعوا ثلاث أولاد إلى ثلاث عشر إلى خمس عشر إلى سبع هذا على لذلك بسبب ازدحام الحروب وكثرتها وصار صارت الحروب أسماء لا حقائق الحقائق أقل الربع ليس ربع من الأقل في الجوف في الأقل فهو العوز استحمت تنقصت أو في لو كان مكان الشقائق خواص الاب وكان جدتي الام او جدتي الزلاله مستويات ولا خواص الام لو كان مكان الاخوه في النفور او نفور وهناك يتغير رجل حكم كذلك الأخوان شقيقتين وأخوان لأم وزوج نعم وأخوان لأم وزوج على كذا لا أربع وثمون وثلاثة ثلاثة ثلاثة النصف من جنبه يوم أفضل بسفعا يوم بسفعا العود وإن كان مكان استقعوك كل أب ولا حوالهم كذلك أقول لأم أقول لأم أو إلى ذي النحن أو إلى النحن كلهم أقول لهم وإن كان مثلا زي الجوزة تغيرت عمل في الجوزة الشقيقتين ورسول لأم وعالت له نعم بعده وهذا كارث الزوج واخوين لام واخ شقيق مثلا وزوج ثلاثه والاخوين للام الثلث اثنان منه اثنان والبعض واحد شقيق عقيق وان كان مثلا اخ لاب او عم كذلك يبقى الواحد الباقي يقول له فالحق الفرائض باهل واحدنا بقي فهو لي اولاده وغدا إذا كان موجود بين الأخوان يوم واحد أخي يوم واحد مو بخير يا طه ووضو أخي يوم واحد مو بخير يا طه أخي يوم واحد يا طه أخي وقف واحد طبعا إذا كان واحد يأخذ سبب إذا كان روز أكثر أطلق سبب بعدك يا أنا كارث الزوج زوجة وبنت ثلاث هرب دقائق زوجة وبنت ثلاث هرب دقائق الزوجة البنت الباقي ما تقول هرب فيهم تمنعهم يكون جابع الحصر مع الغريب وإن كان مكانهم ثلاث هرات ليال هم واحد إن كان بقل بنت بنت إبن مثل النص واحد مكان الزوجة زوجات أربع زوجات ثلاث هرات وإن كان مكان الزوجات زوج وثلاثين زوج بنت او بنت بنت اخوان الشرائط من زوج زوج بنت من خوان اثنين والباقي واحد بينهن الطواف ببعده الطواف يا هلا فارس بنت بنتي ابن وجد ابي اب وزوج بنت بنت ابن بنت ابن بنت بنت ابن وابي اب وزوج زوج بنت بنت بنت ابن نعم زوج ابن بنت ابن نعم بينهما الجد ابو الاب على كلا اثنين واثنين وثلاث نعم وإن كان مكانه أبو الأب جد أعلى أبو أبي أب ولو على مثل الذكور وإن كان مكان البنت بنتي الأبن أخت وأختين لأب في الدقيقة وأختين لأب غير الحال نعم تكون ثلث الثلاث الزوج النص وجد أخت وأخي الأب وجد أبي الأب وأخي الأب وجد أبي الأب وليه مع الأخوات وليه مع الأخوات على هذا الأخوات في أحد يقول الكلام يا أهل العلم يقولون هذا فقط من السؤال الذي وجد الرئيس على قوس قوس عصير أو على قوس ثاني يكون معهم عاصف الذي ذكرنا في مذاكرة حضرة ومع ثلاث خواتم المتابعة الشقيقة تأخذ من الأخوة الأخوة مع العروس من من لأن الجد أب يحضرهم فلا خير من بعدك في هذا كارث وهم بنتين وأم وأب. نعم وفي بنتين أربعة والأم والأب تم الستة من زيادة والأنب نعم فإن كان مثلا بنتين بنت ابن أو بنت بنت ابن زيادة بنت بنت ابن فإن كان مثلا أم مثلا أب أبو أب فإن كان معهم زوج كثير في البنتين والأبوين اثنى عشر والزوج عالة لا يعني عالة عالة ما شاء الله ما شاء الله زوج أم وعم صغير بس في زوج ثلاثة ما فيها ذريه معونه من النص ما فيها اولاد نعم والام زين عم يصير ما في احد معها ما في اثنان والباقي واحد بعد عام شقيق عم الوجه شقيق له تعصيب الباقي تعصيب له وان كان عم الاب او ابن عم او معتق ولا واحد وان كان مثلا الام جده كيف بدل الام بدل الخوف جده ما تخفف يقول لها سئله سدس والباقي اثنان العاصب يا رب يا رب عن زوجة وبنت ابن وثلاث هوات لأب زوجة وبنت ابن وباقي ثلاثة هوات لأب تعصيب مع بنت الابن ما يفرض لهم مع بنات عصبات فان كان مكان اخوات ثلاث اخوات سقايه هم واحد فان كان مكانهن ثلاث اخوات لام اخوات الام مع بنت الابن اخوات الام مع البنات ولا بنات الابن مع بعض الوارث يسقطن لا يكون حكمهن حكم سقايه ولا اخوات الاب يثنى وذي الباب يوصل لك العاصب كي كما نعاصب أنا بنت الابن أنا بنت الابن وحدها يا الصورة نعم زوجة ما تقف فيها ثمها نعم ويرد عليها نعم فأي مكان مكان بنت الابن أخت شقيقة أخت لأب تغير تغير من أربعة في شقيقة الأب والزوجة للزوجة الربع ست ربع لا لها ربع ست لها ربع لا لا كثير للزوجة الربع ثلاثة شقيقة النصف ستة والأب والباقي واحد عصبة كيف منها عصبة؟ رجع بالرب على يصير أربع يشتقي أثلاث أربع من أختيالات وغف يشتقي هام منهم يعني سم نعم يا هذا كان عن أربع بنات وزوج وأم وأخ شقيق. نعم. مثلا زوج أربع بنات. نعم. بنات أربعة أبناء ثمانية وأم عند عشرة ثلاث اثنان عند عشرة ومزوج عالة لا والربع ناقص وهكذا هو الإخراج كان العول والعول يسبب نقص السهام من ولا تحقيق فقط لماذا؟ مع أنها فوه الشقيق من فقط وإذا اتطارت هو متى سقط العاقب إن كان مكان أخي لأب من باب أولى إن كان مكان أبي أبي يسقط عن غير الشيء إن كان مكانهم أب لأنه يعني يفرض في هذا أبد يفرض أحد ثلث وتعود إلى وإن كان مكان أبجد يسقط إلى ما من ذلك يفرض أن الإبن المقيت أصاب كلهم يسقطون ويفترق الحروب ما عدا الأب والجد هكذا يلم ما يتوافق وجهه لأن ما استغل عقله نعم يلم ما يتوافق وجهه لأنها ما استغل عقله من يملك ما على ثالث الزوج وأربع أخوات شقائق وكل أب زوج أربع أخوات في زوج من أخوات شقائق الثلثان أربعة أي الثلثان أربعة عالة كذا ولد لأب في الثلث وعدم حتى لو وجود معصية بس هم لو وجود معصية لأن البنات لأن الخواص استغرقتا في البيت ما بقي أحد في البيت هم وإن كان موجود أخي شقيق أحمد بن علي وهو ولد لأب تعول أجل أيوة فإن كان مكان الاختياب أخي لأب ولو مع الشقيقة يعني زوج واحد هذا عبارة هذا كل نصف يكون اثنين فقام اثنين وإن كان مثلا الشقيق كل أب مع الزوج كل أب بدل الشقيق له بينه معنى أب أو أب أو أخت معنى مثال الشقيق معنى الله العالم أين تكون الماء؟ لأنك أنا بحالة. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. يا هلك هلك عن أربع بنات وأم وأب وابنتين ناس إنسان وناس الأربع وعن أبيه وأمه وعن ابن ابن والجنود في بنات الأربع أربعة يحكي لها واحد والأب مسلم الأب جزء واحد والأم جزء واحد لأن الله يقول ولي أبويه لكل واحد مسؤول ما ترى إن كان له ولد هذا له ولد إذا نكتم ولد نعم كل واحد يعطي السدس نفس الطوح نعم مع ابن ابن مثل أي ست تسمى السدس نستعين ولا ما نستعين ابن ابن رجل ابن ها هل يقتل مع أماته ومع جده وجدته ولا ما أفعل؟ أقول لذلك ما الصورة هذه؟ هذه تقول ما؟ كيف يعني؟ الغب جاب وهكذا يحفظ العاقل حكم أن يشفر بصلاة الغروب إلا كان من الأبد أن يجب أن يشفر الغروب نعم؟ يجب ماذا في يشفر؟ هكذا العاقل كل عاقل يشفر بصلاة الغروب يشفر ما عدا أبد أن يجب أن يشفر في قوته لأنه الهرب يجب أن يشفر في قوته لأنه لا بد أن يجب نعم؟ ليس مثلا يجب أن أخذ أخذ لأب أو أخي شقيق أو عم أو عم عم شقيق عم جد يصير يعطون شنو ولا يعطون أخي شقيق أخي لأب عم شقيق عم لأب ما شيخ ما ثقة مع هذا مع بقى الناس أربعة والأول يقول كلهم يقولون من باب أولى يعني يجب ابن أقوى منهم وثقة من باب أولى منهم هناك مصدر لهم ثاني وهو الأب والأب يشفق وهناك مصدر ثاني لهم أيضا وهو الأب يجيب الأب يشفق الأب إلى الأب إلى الأب